فلقد تخم العقبين

إن علينا للهدى وسيجنبها الأتقى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك إلا ابتغاء Hold on.